وعندما عرفت بنفسي أنها على ذلكم الحال أخذتها وأخبرتها بما حرم الله ورسوله، وأخبرتني بنفسها أنها فعلا كانت تعمل ذلكم العمل. وبعد هذا الموقف قامت وعاهدتني على كتاب الله ووعدتني أن تتوب من الآن، ولكن للأسف لم توفي بالعهد، فعندئذ قاطعتها حتى تعود كسائر المؤمنات التي يردن وجه الله تبارك وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم ما فعلت، ولا سيما عن حكم مقاطعتي بأختي تلكم، جزاكم الله خيرا. أحسنت فيما فعلت من نصيحتها ودعوتها إلى الخير، وقد أساءت في رجوعها إلى الباطل وعدم صلاتها، لأن الصلاة عمود الإسلام، من ضيعها ضيع دينه، ومن تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وهذا يعم الرجال والنساء. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذرة ثنائه الجهاد في سبيل الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. فقد أحسنت في مقاطعتها وهجرها حتى تتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا منكر عظيم لا الكفر، فالواجب هجرها وهجر زوجها حتى يتوب إلى الله عز وجل. وإن ظهر أمرهما وعرف أنهما لا يصليان، فيجب رفع أمرهما إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد إسلامية يقيمون الصلاة ويعاقبون عليها، يرفع بأمرهما حتى يستحق أن يعاقب على ذلك بالقتل. فإن من ترك الصلاة افتتى، فإن تاب وإلا قتل، قتله ولي الأمر، ولي الأمر المسلمين أو نائبه. المقصود أن عليك العناية بنصيحتهما جميعا، ولو من طريق الهاتف أو المكاتبة أو توكيل من ينصحهم، لعل الله يهديهم بأسبابه. أما قطعك لهم وهجرك لهم هذا كله طيب وواجب إذا كان يرجى في خير، أما إذا كنت لا تردم وراء الهد خيرا فلا مانع من الاتصال بهم، لا للأكل عندهم والشرب والأنس به لا، ولكن لمجرد الدعوة والتوجيه والإرشاد، لا للأكل معهم أو الضحك معهم أو الأنس معه لا، بل تلقاهم بوجه غير منبسط، بل وجه مكفهر حتى يرجع إلى الحق، حتى يتوب إلى الله عز وجل. بل هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة في أقل من هذا، تخلفوا عن غزو بغير عذر يوم تبوك، هاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مسلم بهجهم، فهجروا 50 ليلة حتى تاب الله عليه. إذا كان من تخلف عن غزو بغير عذر يهجر، فالذي تخلف عن الصلاة التي عمود الإسلام أولى وأولى بها. لكن إن رجوت فيهم خيرا فلا مانع من الاتصال بهم ودعوتهم إلى الله ونصيحتهم لعلها ولعل الله يهديهم بأسبابه. اللهم آمين. المستمع دال ميم ميم من السودان بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يسأل ويقول: ما هو حكم القرآن والسنة في الرجل يفاتح النساء من أقاربه ويضع على يده قطعة من قماش تحجب اليد عن أيدي النساء، أو المرأة كذلك تضع حاجبا على يدها عند المصافحة، وهل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من هذا؟ نرجو الإيضاح. الواجب على المؤمن والمؤمنة ترك ذلك، المصافحة لا تجوز مع غير المحارم، أما أن يصافح أخته أو عمته أو خالته أو زوجته فلا بأس، أما يصافح بنات عمه أو بنات خاله أو بنات خالته أو جيرانه أو ما أشبه ذلك فلا يجوز، ولو وضع خطة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، لما بايعهن ومدت إليه امرأته يدها قال: إني لا أصافح النساء. وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني في البيعة ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام.